إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرجو من الإخوة أن يتقدموا قليلا، بارك الله فيكم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق جل جلاله في محكم التنزيل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إن بلاء هذه الأمة بيهود قديم. إن الله عز وجل قد حذرنا من يهود في كتابه في عشرات المواضع، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما سلم من يهود، فقد حاولوا قتله 3 مرات. مرة حينما أرادوا أن يلقوا على رأسه حجر الرحى، فجاءه جبريل فقام صلى الله عليه وسلم وجهز لغزوهم وقتالهم. ومرة حينما وضعوا له السم في ذراع الشاة، فنهس النبي صلى الله عليه وسلم نهسة، ثم نطقت هذه الذراع وتكلمت: إني مسمومة. وهذه من معجزات رسول الله الحسية ومن آياته العظمى. ومرة حينما صنعوا له السحر وأرادوا أن يسحروه، فسلطوا عليه أحد سحرتهم وهو لبيد بن الأعصم اليهودي، فأخذ شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد عليه بالعقد ونفث عليها وألقاها في بئر ذروان، وأنجاه الله من هذا السحر بعد أن أرسل له جبريل وميكائيل، فقرأ عليه المعوذتين، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فأخرجوا السحر. تأثر جسده الشريف بالسحر ولم تتأثر رسالته، فلم ينس ما أمر بتبليغه، ولم يضيع شيئا مما أمر بتبليغه. فهو بشر صلى الله عليه وسلم، يصيبه ما يصيب البشر. وهكذا ظل يهود ولا زالوا يتآمرون على أمة الإسلام، ولم يرعوا عهدا على مر التاريخ، بل تطاولوا على الله رب العالمين. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اتهموا الله بالبخل، فرد الله عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واتهموا الله بالفقر فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونسبوا إلى الله الولد فقالوا عزير ابن الله، وقالوا نسبوا إلى الله النقائص، قالوا إن الله تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت فاتخذوه عيدا، وأساءوا إلى أنبيائهم واتهموهم بالفظائع والشنائع، وقتلوا فريقا منهم وكذبوا فريقا آخر. قالوا في إبراهيم أبو الأنبياء إنه كان ديوثا عرض زوجته من أجل بهائم وحمير وأغنام وأبقار لفرعون ليكون له حظوة عنده، عرضها ليزني بها. وقالوا إن يعقوب تصارع مع الرب فصرع يعقوب الرب، وجعلوا حاخاماتهم أفضل من الأنبياء، وقالوا إنه ينبغي الرجوع إلى كلام الحاخامات أكثر من الرجوع إلى كلام الأنبياء، وقالوا إن الله إذا استعصت عليه مسألة في السماء، مسألة عويصة، استشار الحاخامات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا في داود الذي يعتبرونه مؤسس دولة بني إسرائيل وهو مثلهم الأعلى، قالوا إنه زنى بزوجة أحد قادته، أرسله إلى الجبهة ودبر له مقتلة، يعني دبر له قتلا ثم رجع فزنى بزوجته وتزوجها. وقالوا وينظرون إلى غير اليهود من كل الشعوب على أنهم دون البهائم والحمير، وأنهم خلقوا لأجل يهود، وأن الزنا بنساء غير اليهود حلال، والمرابعة مع غير اليهود حلال، وأن اغتصاب أرض غير اليهود وأموال غير اليهود حلال، لأن الأرض كلها ليهود. هذه نظرة يهود لغيرهم، وهذا هو تعاملهم مع غيرهم، وخصوصا مع العرب والمسلمين. فلهذا إن الذين يحسنون الظن بيهود ويظنون أن يهود يرعون العهود، هم في الحقيقة لم يقرأوا كتاب الله، ولم يعرفوا حقيقة يهود، ولم يعرفوا تاريخ يهود، ولم يقرأوا وربما قرأوا بروتوكولات حكماء صهيون التي وضعها 300 حاخام يهودي لتدمير العالم، وهي تنفذ بحذافيرها، وللأسف الشديد في العالم الإسلامي خاصة وفي العالم كله بعامة. فمتى نستيقظ يا عباد الله؟ ومتى نعلم أننا نتعامل مع أفعى وعقرب لا يمكن أن تتبرأ من لسعها ولدغها وسمها؟ متى نعلم أن يهود لا يمكن أن يردعوا إلا بالقوة، ولا يمكن أن ينجموا إلا بالجهاد والاستشهاد؟ فهذه أمة الجهاد، أمة الاستشهاد، هذه الأمة أعزها الله بالجهاد، الجهاد بأسبابه وشروطه وانتفاء موانعه الجهاد الذي يسبقه جهاد النفس وإعداد النفس وإخلاصها لله. فالجهاد مراتب كما ذكر العلماء: جهاد النفس والهوى والشيطان، وهذا يسبق جهاد الأعداء وقتال الأعداء. وأمة مهزومة أمام نفسها تتبع أهواءها، تعصي ربها، لا تنصر على أعدائها. والجهاد الثاني جهاد الكفار والمنافقين. إذن جهاد الهوى وجهاد النفس وجهاد الشيطان في دفعه، في دفع وساوسه وإغراءاته بالشبهات والشهوات، وجهاد الكفار والمنافقين. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا أنفسهم في الاستقامة على شرع الله وفي امتثال أوامر الله وفي إخلاص الدين لله وفي تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أسباب النصر المعنوية يا عباد الله، أن نجاهد أنفسنا وأن نجاهد شياطيننا وأن نحمل أنفسنا على طاعة الله واجتناب ما نهى عنه الله وزجر. هذه هي بداية النصر على الأعداء، لأن النصر على الأعداء لا يكون إلا لمن نصر دين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولهذا كل وعد في كتاب الله بالنصر المبين للمؤمنين فإنما هو للمؤمنين الذين حققوه شروط النصر وأخذوا بأسباب النصر، حققوا الإيمان واتبعوا أوامر الله واجتنبوا المعاصي والذنوب التي هي سبب الهوان والخذلان وتسلط الأعداء عياذا بالله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهل الأمة تقيم الصلاة كما يحب الله ويرضى، أم أن أكثر أفراد الأمة ضيعوا هذه الصلاة وكثير منهم لا يعرفون الصلاة إلا يوم الجمعة وبعضهم في المناسبات والأعياد وبعضهم صلاة الفجر نسيا منسيا، يصليها ضحا أو ظهرا أو قد لا يصليها. وهل أكثر الأثرياء والأغنياء أدوا زكاة أموالهم؟ وهل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هي من أسباب رفع العقاب، هل هي قائمة أم معطلة؟ بل أضعف الإيمان صار معطلا. يقول عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منهم. إذا عطلت هذه الشعيرة أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يخبرنا الله عز وجل أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ولا يورثها إلا لعباده المؤمنين الصادقين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقرأ يعقوب من العشرة وخاف وعيدي، فهل اتقينا الله وخفنا وعيد الله؟ هل امتثلنا أوامر الله؟ هل انتهينا عما نهانا عنه الله؟ هل اتبعنا سنة رسول الله أم اتبعنا سنن الذين كفروا، سنن أهل الكتاب؟ انظروا إلى أحوال الأمة عياذا بالله، شردت من ربها شرود البعير من أهله إلا من رحم الله. وننشد نصرا من الله؟ لا والله، إن ذلك لا يكون، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ركنا إلى الذين ظلموا من الكافرين والمشركين والملحدين والمنافقين، والله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ثم لا تنصرون. لا بد أن نركن إلى الله، ولا بد أن نركن إلى كتاب الله وإلى منهج الله وإلى هدي رسول الله، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا هو سر القوة، سر النجاح، إخلاص الدين لله، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بالكتاب والسنة، اقتفاء هدي سلف الأمة، جهاد أعداء الله بالكلمة والبيان والسيف والسنان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أرسل عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص كتابا يوصي، وهو قائد الفتح الإسلامي في بلاد الفرس، يوصيه بتقوى الله ومن معه، ويحذره من المعاصي والذنوب، ويقول له إني أخشى عليكم من المعاصي والذنوب أكثر مما أخشى عليكم من عدوكم. إننا أمة لا ننصر بكثرة عدد ولا عدد، إنما ننصر بنصر الله، والله لا ينصر إلا من نصر دينه. وأرسل قائد الروم رجلا يتجسس وينظر أحوال الجيش الإسلامي في عهد عمر، ينظر ماذا يفعلون. فرجع إلى قائده فقال جئتك من عند رجال رهبان بالليل فرسان بالنهار لهم دوي بالقرآن كدوي النحل. هذا الذي يخيف أعداءنا، هذا الذي يرعب أعداءنا، لا يرعبهم بترولنا ولا أموالنا ولا سلاحنا، لأن عندهم أقوى منه وأفتك منه. يرعبهم التزامنا بشرعنا، يرعبهم خوفنا من ربنا، يرعبهم قيامنا على حدود ديننا. هذا الذي يرعبهم أن نكون متمسكين بديننا، لأن النصر مضمون من الله حينئذ. رهبان بالليل يقومون الليل يبكون، فرسان بالنهار يتدربون على السلاح ويستعدون، لهم دوي بالقرآن كدوي النحل. هذا القرآن الذي هجره أكثر المسلمون، وهو سر عزة هذه الأمة وسر قوتها. فيا عباد الله، مآسي ومصائب ونكبات وكوارث تقع على الأمة هنا وهناك وفي المشرق وفي المغرب، وكل يوم المزيد، وكل يوم يجتري علينا أعداؤنا، حتى صار الدم المسلم أرخص من ماء البندورة، حتى صار دم المسلم أرخص من كل رخيص. والحل في أيدينا، ونعرف الحل، ولكننا نتعامى عنه، لا نريد أن نرجع أن نأخذ بأسباب القوة وأسباب العزة وأسباب النصر. ولله في خلقه سنن لا تتغير ولا تتبدل، فنسأل الله عز وجل أن يلهم المسلمين الأخذ بأسباب النصر، أن يوحد كلمتهم على كلمة التوحيد، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينصرهم على أنفسهم قبل أن ينصرهم على عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وأقول للمستضعفين في الأرض من أهل غزة وفلسطين والعراق والشيشان والأفغان والسودان والصومال وكشمير وسائر أمصار الإسلام التي يتسلط فيها أعداء الإسلام على رقاب المسلمين، أقول لهم توبوا إلى الله وعودوا إلى الله. بل أقول للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، إنه لن ينجيكم من هذا الحال المزري إلا أن ترجعوا إلى دينكم، إلا كما قال الله عز وجل تغيروا ما بأنفسكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته من على هذا المنبر أكثر من مرة، وهو علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو واقع فينا لا محالة، مخيم علينا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الأموال في هذه الأمة كثيرة، والبترول كثير، والخيرات كثيرة، والسلاح كثير بالمليارات حتى علاه الصدأ، ولكن الإرادة والعزيمة ضعيفة، لكن الإيمان القوي، التوكل على الله، العودة إلى الدين، الدخول في الإسلام كافة كما أمر الله، ننتقي من الإسلام. هذا يعجبني آخذ به، هذا لا يعجبني أتركه. لا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، خذ الدين كما أمرك الله جميعا، اتق الله ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هكذا تنصر أمتنا حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب، نرجع إلى ديننا على طريقة الرافضة، أم على طريقة الخوارج، أم على طريقة الصوفية الذي يقول أحد ما في هذه الجبة إلا الله؟ أم نرجع إلى ديننا على طريقة العقلانيين الذين يردون النصوص بعقولهم، أم نرجع إلى ديننا على طريقة المرجئة الذين يقولون إيمان جبريل وإيمان أفسق الفساق سواء ولا يضر مع المعصية ذنب؟ لا، نرجع إلى ديننا بعلم وعمل وفهم سلفنا الصالح الصحابة رضي الله عنهم، خير الناس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نرجع إلى ديننا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الافتراق وحذر منه وذكر الفرقة الناجية، فقالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الدين الصافي، هذا هو الدين النقي الذي لم تدخله البدع ولا المحدثات ولا الخرافات ولا الخزعبلات. هو الدين الذي قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمة عليه، هذا هو الدين الذي تنصر به الأمة، هذا هو الدين الذي يعلو به شأن الأمة، هذا هو الدين الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ترجعوا إلى دينكم. لا يريدنا النبي صلى الله عليه وسلم نرجع إلى دين هؤلاء أهل البدع والأهواء، أهل الشرك والخرافة وأهل عبادة القبور والبدع والمحدثات والتمائم والسحر والشعوذة. لا، هذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم في شيء، ولا دين الليبراليين والعلمانيين ودين الذين يريدون أن يجعلوا الإسلام كوكتيل أديان، ولا دين الذين يريدون أن يخرجوا إسلاما مسخا يرضون به الشرق والغرب كما يظهر هؤلاء على الفضائيات. دين هؤلاء كله لا يقيم للأمة، لا يقيم للأمة نصرا ولا يوفر لأمة عزة، وإنما ازدادت الأمة خبالا باتباعهم كل ناعق، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويؤتمن فيهن الخائن ويخون فيهن الأمين وينطق فيهم الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة يقرر مصير أمة، يتكلم فيما يهاب أن يتكلم فيه أهل العلم الكبار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بيهود ومن ولاهم، اللهم أنزل بهم بأسك وسلط عليهم جندك وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جليلا، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والدين، وكن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والدين، وانصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم يهود ومن ولاهم يا رب العالمين. اللهم وفق حكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين ونصرة دينك، ووفق ملك البلاد لما تحب وترضى. اللهم أعنه على طاعتك وخذ بيده للبر والتقوى. اللهم وفقه لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن والمحن والوباء والغلاء وتسلط الأعداء وسائر النقم يا رب العالمين. عباد الله، أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.